شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، لازلنا فيما يتعلق بصح الأساليب من أبيك الإمام السيد رضي الله تعالى. ممكن تكتب الأبيات معك من؟ فلان أبيات محمد من أول صح الأساليب. والوقف عن حكم لمتن الأوساد لأنه أصح مطلقا أشد، وآخرون حكموا فاختاروا لفوق عشر ضمنتها الكتب كمالك عن نافع عن سيف وزيد مال الشافعي فأحمد وابن شهاب عن علي عن أبي عن جده أو سالم عن منبري أو عن عبيد الله عن حبر البشر هو ابن عباس وهذا عن عمر وشعبة عن عمرو بن مرة عن مروة عن ابن قيس كرة أو ما روى شعبة عن قتادة إلى سعيد عن شيوخ سادة ثم ابن سيرين عن البحر العلي عن الحبر العلي عبيدة بما عبيدة بما رواه عن علي كذا ابن مهران عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود عن ابن مسعود الحسن وولد القاسم عن أبيه عن عائشة وقال قوم ذو فطن لا ينبغي التعميم في الإسناد بل خص بالصحب أو البلاد فأقطع الإسناد للصديق ما ابن أبي خالد عن قيس إنما ابن أبي خالد عن قيس إنما وعمر فابن شهاب بدل وعمر فابن شهاب بدل عن سالم عن أبيه عن جده وأهل بيت المصطفى جعفر عن آبائه عن هرار ما وهم ولأبي هريرة الزهري عن سعيد أبو الزناد حيث عنه أو أبو الزناد حيث عنه عن أعراج وقيل حماد بما أيوب عن محمد له نما لمكة سفيان عن عمرو وذا عن جابر وللمدينة خذا ابن أبي حكيم عن عبيدة عن عبيدة الحضرمي عن أبي هريرة وما روى معمر عن همام عن أبي هريرة أصح ليلا للشام الأوزاعي عن حسانا عن الصحابي فائق إتقانا وغير هذا من تراجم تعد ضمنتها شرحي عن هذا لا تعد. يو التعليقات اللي عايزين نضمنها في المنطقه الشرح ونقول لها ثاني كلمه فمالك من عمالنا عن جسيم كلنا عند فمالك عن نافع عن سيده وزيد مال الشافعي فاحمد وابن شهاب عن علي عن أبي عن جده أو سالم عن من به أو عن عبيد الله عن حبل البشر وابن عباس وهذا عن عمر وشعبة عن عمرو بن مرة عن مرة عن ابن قيس كرة أو ما روى شعبة عن قتادة إلى سعيد عن شيوخ سادة. والآن قال شعبة عن عمرو بن مرة ومرة عن ابن قيس كرة وما روى شعبة عن قتادة لا سعيد عن شيوخ سادة ثم ابن سيرين عن الحمد لله. وشعبة عن عمرو بن مكة عن ابن قيس من قيس بن موسى الأشعري ومن شعبة بن عمرو بن مرة البكيري تمام عن مرة هو الطيب العام جميل أو ما روى شعبة عن قتادة إلى سعيد إلى سعيد من المسيب طبعا من عن شيخ السادة عن قتادة من سعيد إلى سعيد أظن الشيخ إلى سعيد بن سعيد ده يبصر شيخ دخل بن سعيد صبر عليك السلام عليكم ورحمة الله لا ليس هو أنا مرة طيب العمل أف ليس أبو ليس أبو طيب إحنا آخر مقرار وصلنا إلى أي درجة؟ وأنا بين هذا الذي سلمنا من تمام خلاص وفكرة من عندك أو عن عبيد الله أفعل البشر هو ابن عباس هذا تفضل تفضل قال رحمه الله تعالى أو عن عبيد الله عن حمل البشر هو ابن عباس وهذا عن عمر قوله أو لتنويع الخلاف أيضا أي قال بعضهم أصح الأساني ابن شهاب الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أبي عبد الله الأعمى أحد الفقهاء أحد الفقهاء السبعة المتقدم ذكرهم مات سنة 94 وقيل 80 وقيل 90 حال كونه راويا عن حبر البشر أي عالم إن يقال حبر وإن يقال خبر إن يقال حبر وإن يقال خبر أي عالم هذه الأمة دعاء النبي عليه الصلاة والسلام وفي المصباح وفي المصباح الحبر أي بالكسر العالم والجمع أحبار مثل حمل وأحمال والحبر بالفتح لغة فيه وجمعه لغة فيه وجمعه حبور مثل فلس وفلوس فلس وفلوس واقتصر شعبه على الفتح وبعضهم أنكر الكسر هو أي حبر البشر عبد الله بن عباس بن عبد المطلب الهاشمي له 1696 حديثا اتفق على 75 وانفرد البخاري ب28 ومسلم ب49 مات سنة 68 بالطائف رحمه الله ورضي عنه وهذا مستدق أي ابن عباس عن عمر جار ومجرور خبره والجملة حال من حبر البشر أي حال كون الحبر راويا عن عمر بن الخطاب ابن لفي ابن عبد العزى العدوي أبي حفص أحد الخلفاء الراشدين له 539 حديثا 539 حديثا اتفق على 10 وانفرد البخاري ب9 ومسلم ب15 استشهد في آخر سنة 23 ودفن في أول سنة 24 وهو ابن 63 سنة ودفن في الحجرة النبوية رضي الله عنه وهذا القول منقول عن النسائي قوله وشعبة عن عمرو بن مرة عن مرة عن ابن قيس كرة وقيل أصح الأسانيد شعبة بن الحجاج ابن الورد العتكي مولاه الحافظ الواسطي نزيل البصرة له نحو 1000 حديث ولد سنة 80 يعني كان كلامي كان كلامي في الرجال أكثر من مجلس بن الله إن شاء الله له نحو 2000 حديث أما مجالس الجرح تعبير فكثير الله أحسن أول من نقض على رجال الله رحمه الله بس كان المطهر شعبة بن الحجاج ابن الورد العتكي مولاه الحافظ الواسطي نزيل البصرة له نحو 1000 حديث ولد 80 ومات سنة 60 حال كونه راويا عن عمرو بن مرة ابن عبد الله بن طارق ابن الحارث الهمزاني المرادي الجملي أبي عبد الله الأعمى الكوفي أحد الأعلام له نحو 200 حديث مات سنة 16 و100 حال كونه راويا عن مرة ابن صراحيل الهمزاني أبي إسماعيل الكوفي العالم مرة الطيب ومرة الخير مات 76 وقيل غير ذلك. وقد أخطأ المحقق المشاكل تبعا للشارح في تعليقه هنا وفي الباعث الحديث حيث يقول عن عمرو بن مرة عن أبيه مرة، والصواب أن مرة هذا ليس والدا لعمرو هذا بل هو شيخه، غايته أنه اتفق اسم شيخه ووالده. راجع التاريخ الكبير للبخاري والجرح والتعديل لابن أبي حاتم. حال كونه راويا عن ابن قيس هو عبد الله بن قيس ابن سليمان ابن حضار الأشعري أبو موسى له 360 حديثا اتفق على 50 وانفرد البخاري بـ4 ومسلم بـ25 توفي سنة 42 وقوله كرة أي مرة يعني أن شعبة له تارات فتارة يروي عن عمرو بن مرة إلى آخره وتارة عن غيره. فإذا روى عن عمرو بن مرة عن مرة عن عبد الله بن قيس يكون أصح الأسانيد. وهذا القول رواه الخطيب في الكفاية عن وكيع قال لا أعلم في الحديث شيئا أحسن إسنادا من هذا. قوله أو ما روى شعبة عن قتادة إلى سعيد عن شيوخ سادة أو لتنويع السلاف أيضا، أي قال بعضهم أصح الأحاديث ما روى أي نقل شعبة بن الحجاج المتقدم عن قتادة بن دعامة السدوسي أبي الخطاب البصري الأكمل أحد الأئمة الأعلام الحافظ المدلج توفي سنة 17 إلى أي عن سعيد بن المسير بن حزم ابن أبي وهب ابن عمرو بن عابد بن مخزوم المخزومي أبي محمد المدني الأعور ولد 15 ومات 93 وقيل 40 عن شيوخ تابع وهم شيوخ سعيد لأنه من كبار التابعين تلقى عن شيوخ كثيرين من الصحابة وكبار التابعين. وهذا منقول عن حجاج بن الشاعر وهو إنما قال أجعل أسانيدي إلا أن من لازمه صحة الحديث ولذلك قال ما روى فتفطم. قوله ثم ابن سيرين عن الحضر العلي عبيدة بما رواه عن علي ثم للتسديد الفكري أي قال بعضهم أصح الأسانيد محمد بن سيرين الأنصاري إمام وقته مات 19 و100 عن الحبر بالفتح والكسر أي العالمي العلي بتخفيف الياء للوزن صفة للحبر أي الرفيع الشأن. والذكر عبيدة بفتح العين والصوت رفيع الشأن والذكر أي الرفيع الشأن والذكر عبيدة بفتح العين والصوت للضرورة وهو بدل من الحبر وهو عبيدة بن عمرو السلماني مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الطريق مات رحمه الله 72 وقيل 30 بما أي بالحديث الذي رواه أي نقله عبيدة عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه والجار والمجرور حال من عبيدة أي حال كون عبيدة مقيدا بما رواه عن علي رضي الله عنه. فهذا القول يقيد الأصحية بالمروي عن علي فلو روى عن غيره من التابعين مثلا لا يكون مثل هذا السند فتأمل. وهذا القول منقول عن عمرو بن علي بن فلاس وعلي بن المديني وسليمان بن حرب إلا أن ابن المديني شرط أن يكون الراوي عن ابن سيرين عبد الله بن عبد وسليمان شرط أن يكون الراوي عنه أيوب التختياني والفلاس ما شرط ذلك فتدبر. قوله كذب مهران عن إبراهيم عنه مهران سليمان كذا مهران عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود الحسن كذا أي مثل ما تقدم من الأقوال في أصح الأسانيد قول بن معين أصحها سليمان بن مهران بكسر كسكون الكاهلي الكوفي أبو محمد الأعمش أحد الأعلام الحفاظ والقراء رأى أنس رضي الله عنه ولم يرو عنه له نحو 1300 حديث ويقال ظهر له 4000 حديث مات سنة 48 عن 84 سنة حال كونه راويا عن إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود بن خعيب أبي عمران الكوفي ولد سنة 50 وقيل سنة 47 ومات سنة 96 وقيل 50 عن علقمة بن قيس بن عبد الله بن علقمة ابن سلامان ابن كهري ابن بكر بن عوف ابن النقع النقعي الكوفي أبي شبل أحد الأعلام مطبرم مات سنة 62 وقيل 61 قيل عن 90 سنة عن ابن مسعود ابن غافل ابن حبيب ابن شمر ابن مخزوم الهذلي أبي عبد الرحمن الكوفي أحد السابقين الأولين روى 848 حديثا اتفق على 64 وقال البخاري بـ21 ومسلم بـ35 وتلقن عن النبي صلى الله عليه وسلم 70 سورة مات بالمدينة النبوية سنة 32 عن 69 سنة وحذف تنوين مسعود هنا للضرورة وقال الحسن وقوله الحسن صفة لابن مسعود رضي الله عنه أي حسن الأوصاف لأنه كان يشبه النبي صلى الله عليه وسلم في هديه ودمه وسمته كما جاء في السير قوله وولد القاسم عن أبيه عن عائشة وقيل أصحها عبد الرحمن ولد القاسم ابن محمد بن أبي بكر الصديق أبي محمد المدني مات سنة 26 ومئة وقيل سنة 31 ومئة عن أبيه القاسم المذكور أحد الأمهات السبعة كما تقدم له مئة حديث مات سنة 600 وقيل 7 أو 8 أو 9 وقيل غير ذلك عن عمته عائشة بالصرف للضرورة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها أم المؤمنين أم عبد الله البقيرة الضرورة عن عائشة صرفها بضرورة الشعر والعوذ بالله ومطلوب بالصرف ولا بالصرف يعني ونها وإلا عائشة في الأصل معناها الصرف غير النوم نعم لها 2200 بالضرورة أي بضرورة الشعر لها 2210 أحاديث اتفق على 174 وانفرد البخاري بـ54 ومسلم بـ50 ضايع بالبخاري ومسلم نعم اتفق على 174 وانفرد البخاري بـ54 ومسلم بـ68 توفيت سنة 57 ودفنت بالبقيع رضي الله عنها وهذا القول لابن معين أيضا فله قولان وله ثالث يأتي ثم ذكر رحمه الله ما احترز عنه بقوله المطلقة فيما تقدم هو التفصيل فقال وولد القاسم عن كريم يعني الآن ما مضى عبارة عن مطلقة ما سيأتي عبارة عن بقية إما بالصحابي أو بالبلد واضح؟ نعم قوله وولد القاسم عن أبيه عن عائشة وقال قوم يوقطا لا ينبغي التعميم في الإسناد بل خص بالصحب أو البلاد وقال قوم من المحدثين وهو الحاكم أبو عبد الله المعروف بابن البيع صاحب المستدرك على الصحيحين ومن تبعه ذو أي صاحب قطا بكسر كفتح جمع قطمة بكسر فسكون وهي الحذق بالكسر وقال قوم ذو حداقة وتحقيق لا ينبغي التعميم إنما الصحيح التقييد وقال قوم ذو فطن يعني ذو حداقة وعقل وتحقيق نعم خطم بكسر ففتح جمع خطمة بكسر فسكون وهي الحفظ بالكسر وأفرد ذو نظرا للفظ قوم أي أصحاب حفظ في شكل الحديث لا ينبغي التعميم أي تعميم الحكم في الإسناد أي في أصحيته على الإطلاق أي لا يحكم بأنه أصح الأسانيد كلها بل قص أيها المحدث أي قيد الحكم على كل ترجمة منها بالصحب أي بصحابي تلك الترجمة بأن تقول مثلا أصح أسانيد فلان فلان إلى آخره أو قص بالبلاد بأن تقول مثلا أصح أسانيد المدنيين فلان إلى آخره ويحتمل كون قص فعلا ماضيا مغير صيغة أي مغير الصيغة أي قص المجهول مغير الصيغة المبني للمدينة أو مبني لما لم يسمى فاعلا خص بما يقول لك خص ألف أو خص من باب تغيير الصيغة أي خص الحكم إلى آخره أي خص الحكم إلى آخره قوله فأرفع الإسناد للصديق ما ابن أبي خالد عن قيس النمى فأرفع الفاء فصيحة أي إذا عرفت أن الأحسن والأليق هو التقييد وأردت بيان ذلك فأقول لك أرفع الإسناد اللام للجنس أي أصح الأسانيد وهو على حد مضاف لأن ما واقعة على الحديث كما يأتي لأبي بكر الصديق واسمه عبد الله بن عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعيد بن تيم بن سعد ابن تيم التيمي روى 142 142 حديثا اتفق الشيطان على 6 وانفرد البخاري بأحد عشر ومسلم بحديث توفى سنة ثلاث عشرة عن 63 سنة ودفن بالحجرة النبوية رضي الله عنه فقوله أرفع مبتدأ خبره قوله ما واقعة على الحديث أي الحديث الذي روى إسماعيل ابن أبي خالد بترك التنوين للوزن البجلي الأحمدي أبو عبد الله الكوفي أحد الأعلام له نحو 300 حديث مات سنة 46 ومئة عن قيس ابن أبي حازم البجلي الأحمسي أبي عبد الله الكوفي مخضرم ويقال له رؤيا وهو الذي يقال إنه اجتمع له الرواية عن العشرة مات بعد 90 أو قبلها وقد جاوز اسم أبي حازم وقد جاوز 100 وتغير نما أي نسبه إليه يقال نميت الحديث ونميته بالتخفيف والتشديد رفعته وأبلغته ونما الحديث ارتفع والجملة صلة ما ومعنى البيت أن أرفع وأصح أحاديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه هو الحديث الذي رواه إسماعيل بن أبي طالب حال كونه آخذا عن قيس بن أبي حازم أي الحديث المروي بهذا السند ويحتمل أن يكون أرفع الإسناد مبتدأ وما خبره على حرف مضاف أي إسناد ما أي الحديث وقوله ابن أبي خالد عن قيس مبتدأ وقوله نما بحذف العائد أي نسبه إلى الصديق خبر المبتدأ والجملة صلة ما أو صفتها في محل رفع والله تعالى أعلم قوله وعمر بن شهاب مده وعمر بن شهاب مده عن سالم عن أبيه عن جده وعمر بالجد عطف على الصديق أي أصح الأسانيد لعمر رضي الله عنه صرف للضرورة فابن شهاب بالنصب مفعول به لبده أمر من التربية يقال بدأه بأمر فمنعه استقبله به أو بدأه ولعل التضعيف ولعل التضعيف هنا للواجب لجده وفي نسخة الشرح بدئ بالهمزة والجر ولا يظهر توجيهه عن سالم المتقدم حال كونه راويا عن أبيه عبد الله بن عمر على لغة النص كما تقدم، عن جده أي عن جده سالم وهو أي جد سالم، وهو عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وهذا القول للحاكم أيضا، قوله وأهل بيت المصطفى جعفر عن آبائي إن عنه راوي ما وهن، وأقع أسانيد أهل بيت المصطفى صلى الله عليه وسلم جعفر بمنع الصقر للوزن، والصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين بن علي الباقر، لأنه بقر العلم بقر تعمق فيه. والصادق بن محمد الباقر ابن علي ابن علي زين العابدين بن الحسين ابن علي بن ابي طالب الهاشمي ابو عبد الله المدني، مات سنه 48 عن 68 سنه، عن ابائه المذكورين اي راويا هو عن ابيه وهو عن جده الى اخره. قال الناظم هذه عباره الحاكم ووافقه من نقلها وفيها نظر، فإن الضمير في جده إن عاد إلى جعفر فجده علي لم يسمع من علي بن أبي طالب أو إلى محمد فهو لم يسمع من الحسين. كان هذا صحيح المقال فيها إلى صحيح الحسين من الانقطاع، إن سلسلة انقطاع. قوله إن عنه راو ما وهن أي إن لم يكن راو ما وهن أبي ولا ما وهن. قوله إن عنه راو ما وهن لا يحتاج أن يقول إن عنه راو ما وهن، لأنها سلسلة منقطعة. أنا هو يريد أن يقول إن عنه راو ما وهن، يعني يشترط أن يكون راو عنه ثقة. طيب هي أصلا منقطعة من أساسها. قوله إن عنه راوي ما وهن أي إن لم يكن الراوي عن جعفر ضعيفا يقال وهن يهن وهن كوعد يعد وعدا. ضعف أفاد في المصباح، وإنما قيده به وإن كان هذا القيد لازما في كل ما مر لكثرة رواية الضعفاء عنه. وحاصل معنى البيت أن أصح أسانيد أهل البيت جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي فيسلم له بالانقطاع، فيسلم هذا من أصح أسانيد، ولم يتساوي الحاكم ليس كله. وحاصل معنى البيت أن أصح أسانيد أهل البيت جعفر بن محمد بن علي بن الحسين عن علي عن أبيه عن جده عن علي إن كان الراوي عن جعفر ثقة. قوله ولأبي حتى ولو كان الراوي عن جعفر ثقة الإسناد هذا الإسناد شمل انقطاع. ولأبي هريرة الزهري عن سعيد أبو الزناد حيث عن أعرج وقيل حماد بنا أيوب عن محمد له نما. وأصح الأسانيد لأبي هريرة الدوسي رضي الله عنه له 5374 حديثا، اتفق على 325، وانفرد البخاري 79، ومسلم 93، روى عنه 800 نفس ثقات، مات سنة 59 عن 78 سنة رضي الله عنه. الزهري محمد بن مسلم عن سعيد ابن المسيب أو بتنويع الخلاف، أي قال البخاري رحمه الله أصح أسانيد أبي هريرة أبو الزناد عبد الله بن ذكوان الأموي ولاء المدني أبو عبد الرحمن، مات فجأة سنة 300 وقيل سنة 1. قوله حيث عن بتشديد النون وقد وفتح هنا للوزن أي ظهر ووجد مرده عن أعرج عبد الرحمن بن هرمز الهاشمي مولاه أبو داود المدني القارئ وفي سنة 1710 من الإسكندرية. وقيل في أصح أسانيد أبي هريرة رضي الله عنه حماد بن زيد بن درهم الأزدي أبو إسماعيل الأزرق البصري الحافظ مولى جليل بن حازم توفي سنة 79 عن 81 سنة. وقيل غير ذلك بما أي بالحديث الذي أيوب بن أبي تميمة واسمه كيسان السختياني العمدي أبو بكر البصري الفقيه له نحو 800 حديث وقيل 1000 حديث ولد سنة 66 وقيل 68 ومات سنة 31 عن محمد أي بن سيرين له أي لأبي هريرة نما أي نسبه إليه. والمعنى أن أصح أسانيد أبي أسانيد أبي هريرة حماد بن زيد حال كونه مقيدا بالحديث الذي رواه أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه. وهذا القول لابن المديني رحمه الله تعالى. ثم ذكر ما قيد بالبلاد فقال لمكة سفيان عن عمرو وذا عن جابر وللمدينة هدى. يعني بعد أن قيد أصح الأسانيد إلى الصحابة الآن يريد أن يقيد ويذكر لنا أصح الأسانيد بالنسبة للبلاد. لمكة بن سفيان عن عمرو الوذا عن جابر وللمدينة هدى ابن أبي حكيم عن عبيدة لمكة أو سفيان عن عمرو الوذا عن عمرو بن دينار عن جابر سفيان بن عيين عن عمرو بن دينار وللمدينة هدى ابن أبي حكيم وإسماعيل بن أبي حكيم ابن أبي حكيم عن عبيدة الحضرمي عن أبي هريرة نعم لمكة بالصرف للوزن جار ومجرور لمكة صرفناها عين أصلها عن جار الصرف لمكة خلش المكة عشان الوزن ضرورة الشعرية نعم لمكة بالصرف للوزن جار ومجرور الصرف هو يا عبد الرحمن الوزن تنوي تمام أقول لك الصرف نعم أيوه؟ لمكة بالصرف للوزن جار ومجرور خبر مقدم عن قوله سفيان أي أصح أسانيد أهل مكة المشرفة سفيان بن عيينة أبو محمد الأعور الهلالي مولاه الكوفي ولد سنة 700 وحج 70 حجة ومات في جماد الآخرة سنة 98 عن عمرو هو ابن دينار الجمحي مولاه أبو محمد المكي الأسرم أحد الأعلام له 500 حديث مات سنة 1510 وقيل في أول سنة 16 وفي التقريب سنة 26 وذا الواو حالية أي عمرو عن جابر هو ابن عبد الله بن عمرو ابن حرام الأنصاري السلمي أبو عبد الرحمن السلمي أبو عبد الرحمن أو أبو عبد الله أو أبو محمد المدني أصلا بني سلمة السلمي اسم إلى بني سلمة أبو عبد الرحمن أو أبو عبد الله أو أبو محمد المدني الصحابي المشهور له 1500 حديث وخمسمائة حديث وأربعون حديثا اتفق على 58 وانفرد البخاري 26 ومسلم 126 مات سنة 78 بالمدينة عن 94 سنة. والمعنى أن أصح الأسانيد لأهل مكة سفيان بن عيينة عن عمرو حال كونه راويا عن جابر رضي الله عنه وللمدينة النبوية على ساكنها أفضل الصلاة وأزكى السلام متعلق بقوله هدى أيها الطالب الذكي والنحرير الألمعي والألف بدل من النون خفيفة. ابن بالنصر مفعول خز. أبي حكيم بمنع الصرف للوزن. وإسماعيل بن أبي حكيم مولى عثمان المدني توفي سنة 300. عن عبيدة بفتح العين هو ابن سفيان بن حارث الحضرمي نسبة يعني معنى الآن عبيدة ابن عمرو السلمان هذا مشهور عن علي رضي الله عنه وهذا عبيد بن سفيان بن الحارث الحضرمي المدني معنى عن ابي هريره من واحد مشهور بروايه عن ابي عن علي رضي الله عنه والاخر مشهور بروايه عن ابي هريره نعم توفي سنه 330 عن عبيده بفتح العين هو ابن سليمان بن الحارث الحضرمي ابن سفيان وابن سفيان بن الحارث الحضرمي نسبة إلى حضرموت البلدة المعروفة باليمن. والمعنى خذ أيها المحدث لأجل أصح أسانيد المدينة ابن أبي حكيم إلى آخره. إسماعيل بن أبي حكيم. وهذا القول لأحمد بن صالح المصري رحمه الله تعالى. قوله وما روى معمر عن همام عن أبي هريرة أصح لليمن. وما مبتدأ خبره أصح أي الحديث الذي روي أين قاله معمر بمنع الصرف للوزن ابن راشد الأزدي مولا لمولاه عبد السلام بن عبد القدوس أبو عروة البصري ثم اليماني أحد الأعلام توفي سنة 350 عن همام بمنع الصرف أيضا للوزن ابن منبه وكامل الأبناوي أبي عقبة الصنعاني اليمني اليماني مات سنة 131 عن أبي هريرة رضي الله عنه أصح الأحاديث لأهل اليمن قوله للشام الأوزاعي عن حسان عن الصحابة فائق إتقانا للشام متعلق بفائق الأوزاعي بنقل حرف الهمز إلى اللام قبلها وحذفها للوزن وهو مبتدأ خبره فائق وهو إمام أهل الشام أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو نسبة إلى أوزاع بطن من اليمن وقيل قرية بدمشق ولادته بمعلبك سنة 88 وقيل سنة 93 وتوفي سنة 57 عن حسان بألف الإطلاق ابن عطية المحاربي مولاه أبي بكر الدمشقي الفقيه بقي إلى 300 عن الصحابي رضي الله عنه بكسر الصاد جمع صاحب بمعنى الصحابي فائق أي رائح إتقانا أي من حيث الإتقان على غيره من أساليب الشاميين والمعنى أن أصح أسانيد أهل الشام أسانيد أهل الشام هو أسانيد أهل الشام هو الأوزاعي عن حسان إلى آخره هو سند فائق على غيره من أسانيدهم لكن لا صح لأن حسان لم يدرك أحدا من الصحابة عندي هنا تعبير بأن حسان محارمي هذا هو فطرة مخطيه عابد مات سنة 120 ومن تبع التابعين يعني من تبع التابعين لم يدرك أحد من الصحابة ومن تبع التابعين معنا وانظر تهديد كمان وانظر جمع التقصير الصور بن حسان بن عطية المحارم ومن تبع التابعين تبع التابعين لم يدركه أحد من الصحابة جمع التحصيل صفحة 194 تهذيب كمال الجزء السادس 35 فكيف يقال بهذا من أصح الأسانيد هذه يعني لا يوافق عليها نعم قوله وغير هذا من تراجم تعد ضمنتها شرحي عنها لا تعد وغير هذا بالرفع مبتدأ خبره محذوف أي ومنها غير هذا أي خبر لمحذوف أي مثل هذا من تراجم جار ومجرور حال من غير تعد فعل مضارع مغير الصيغة. ونائم فاعله ضمير مستتر فيه، والجملة صفة لتراخي. مغير الصيغة نهاية بلوغة يعني مبني المجهول مغير الصيغة المعلوم معروف. مثال المبني المعلوم معروف، أكل يأكل يشرب أكل أكل أكل شرب شرب نام نيم كتب كتب كتب مبني المعلوم كتب مغير الصيغة. نعم نعم تفضل. والجملة صفة لتراجم أي معدودة عند العلماء بأنها أصح الأساليب. ضمنتها شرحي أي جعلتها ضمنه. يقال ضمنت الشيء أي جعلته مستويا عليه فتضمنه. ضمنته أي جعلته مستويا عليه اشتمل عليه. نعم فتضمنه اشتمل عليه. فعلى هذا فالشرط هو المضمن لها مضمن أي المضمن أو المضمن المضمن المتضمن لها من قولك الدرهم أعطيته زيدا فالشرح فاعل في المعنى فأصله التقديم فتأخيره هنا لعدم اللبس والمراد بالشرح هنا تدريب الراوي الذي جعله شرحا لتقريب النواوي بل ولجميع كتب الفن إذ هو من أجمع ما كلف في هذا الفن عنها أي لها متعلق بشرح. والجملة صفة لتراجم بعد صفة أي حال منه لا تعد أي لا تذكر هنا لضيق النظم. والجملة لا تعد هنا يعني النظم لضيق النظم. والجملة صفة لتراجم أيضا أو حال منه والله أعلم. تتمة قوله سوى من تقل وقوله وكم إمام جنح وقوله والقطع ذو تصويب إلى قوله غلط وقوله لمثل أو وقوله لفوق عشر إلى آخره وقوله أو عن عبيد الله إلى قوله عن شيوخ سادة ثلاثة أبيات وقوله وولد القاسم البيت وقوله بل قصة إلى آخر الباب من زياداته على ألفية العراق. طب اقرأ لنا مرة أخرى كده الأبيات فتنوها. نعم اقرأ كده ابدأ لنا بارك الله فيك والوقف عن حكم المبني أو سند لأنه أصح مصلحا أستكت قوله والوقف عن حكم لمتن أو سند لأنه أصح مطلقا أسد وآخرون حكموا فكره فوق عشر هم من أذهب الكتب فمالك عن نافع عن سيده وليل مال الشافعي كأحمد وابن شهاب وابن شهاب عن علي عن أبه عن جده أو سالم عمن نبه أو عن عبيد الله عن حبر البشر وابن عباس وهذا عن عمر أو ما روى شعبة عن قتادة شعبة عن عمرو بن مضر وشعبة عن عمرو بن مضر عن مضر عن ابن قيس شروح أو ما روى شعبة عن قتادة إلى سعيد عن شيوخ سادة ثم ابن سيرين عن الحبر العلي عبيدة بما رواه عن علي عبيدة في بعض النسخ بضم العين صوابها بفتح العبيدة بما رواه لما عبيدة بما رواه عن علي كذا ابن مهران عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود الحسن وولد القاسم عن أبيه عن عائشة وقال قوم يوقظا لا ينبغي التعميم بالإسناد بل قط بالصحب أو البلاد فأرفع الإسناد للصديق ما ابن أبي خالد عن قيس النمى وعمر بن شهاب وعمر بن شهاب بذله عن سالم عن أبيه عن جده وأهل بيت المنقطع جعفر عن آبائه إن عنه راو ما وهن ولأبي هريرة الزهري عن سعيد أو أبو الزناد حيث عن أعرج وقيل حماد بما أيوب عن محمد له نما لمكة سفيان عن عمرو وذا عن جابر ولي المدينة خذا ابن أبي حكيم عن أبي حكيم عن عبيدة عن عبيدة عن عبيدتي الحضرمي عن أبي هريرة وروى معمر عن همام عن أبي هريرة عن همام عن أبي هريرة أصح اليمن الشام الشام الأوزاعي عن حسان عن الصحابة فائق إسقانا وغير هذا من تراجم تراجم تعد ضمنتها شرحي عنها لا تعد شرحي عنها لا تعد. جميل.